بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وزوجاته أفضل صلاة وأتم تسليم، وعنا معهم بعفو الله وكرمه وجوده وإحسانه، فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. أما بعد، فإن هذا بحمد الله وتوفيقه وإعانته وتسديده هو اللقاء 26 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذه اللقاءات وبهذه التعليقات على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أسأل الله تعالى أن ينفع بها من يقولها أولاً ومن يستمع إليها. تحدثنا في اللقاء الماضي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو ذر رضي الله عنه بقوله أن ناساً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، إلى آخر الحديث. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بحرص الصحابة رضي الله عنهم وتحسرهم على فوات الخير، والأمر الآخر ما ذكرناه ما يتعلق بالحسنات التي نفعها قاصر على الإنسان، ومثالها التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر الثالث ما يتعلق بالحسنات التي نفعها يكون عاماً وفيه نفعاً متعدي، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأمور التي يكون فيها النفع متعدياً للإنسان العامل أولاً وللآخر الذي يعمل له هذا المعروف. وذكرنا رابعاً ما يتعلق بأن المباح بالنية الطيبة يكون صدقةً ويكون عملاً مثاباً عليه إذا اقترنت به النية الطيبة. وذكرنا أن الصدقة، ذكرنا فيما ذكرنا أولاً أن الصدقة هي إيصال النفع إلى الغير، هي إيصال النفع للغير، والله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يتصدق على عباده سبحانه وتعالى. اليوم بحول الله وقوته وإعانته وتسديده نتكلم عن الحديث 26. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وفي كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. نتكلم بحول الله عز وجل عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، والأمر الآخر ما يتعلق بقوله: كل يوم تطلع فيه الشمس، والأمر الثالث ما يتعلق ببعض الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الصدقات، ورابعاً ما يتعلق بأركان الشكر وحقيقة الشكر. أما ما يتعلق بقوله صلوات ربي وسلامه عليه: كل سلامة من الناس عليه صدقة، فإن السلامة هي المفصل، وقيل أن السلامة هي العظم من عظم الإنسان يسمى سلامة، والصحيح أنه هو المفصل، ما بين كل عظمين يسمى سلامة. وعدد السلامات التي في الإنسان 360 سلامة، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم، قالت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل، خلق ابن آدم على 60 و300 مفصل. فإذا ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل الأذى عن طريق المسلمين، أو عزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكا أو عزل عظما، فإذا ذكر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله وعزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكا أو عزل عظما أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر بعدد تلك 60 و300 مفصل، فقد زحزح نفسه في ليلته عن النار. رواه مسلم. فهذا يبين أن عدد السلامات التي في الإنسان والمفاصل 360 مفصل. وجاء أيضا في رواية لحديث أبي ذر الذي سبق معنا ذهب أهل الدثور بالأجور أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر التسبيح والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأعمال الصالحة قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. فالإنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه من النعم والآلاء الشيء الكثير، فينبغي أن يستخدم هذه العظام وهذه المفاصل بطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى وتخفيفه عن الناس أن جعل كف الشر عن الناس صدقة، وجعل أيضا الركعتين التي يركعهم الإنسان يعني صلاة الضحى تجزئ عن هذه 360 حسنة التي لا بد أن يفعلها الإنسان في كل يوم وليلة. وأما ما يتعلق بقوله كل يوم تطلع فيه الشمس، فهذا يبين أن شكر النعم وشكر هذه السلامات التي في الإنسان تكون في كل يوم، وفي كل يوم تطلع فيه الشمس دليل على أن قوله تطلع فيه الشمس دليل على أن اليوم هو اليوم المعروف وليس مجموعة الأيام، لأن أحياناً تسمى مجموعة الأيام تسمى يوماً كقولهم يوم صفين أو يوم الأحزاب أو يوم بدر، وإن كانت المعارك هذه أو غيرها وقعت في مجموعة أيام. وكذلك مطلق الزمان يسمى يوماً كما قال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم، والمراد هو مطلق الزمان، ولكن المقصود في الحديث هنا هو اليوم الذي تطلع فيه الشمس، أي في كل يوم من أيام السنة يجب على الإنسان أن يؤدي شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 5 أمور وخمسة أعمال من أعمال البر هي عبارة عن صدقات يفعلها الإنسان شكرا لله عز وجل على هذه النعم والآلاء التي أنعم بها سبحانه وتعالى على عباده. فقال تعدل بين الرجلين صدقة، وهذه الأعمال الخمسة تعين الرجل تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو تحمل عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وفي كل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. هذه الأعمال منها ما يكون نفعه متعديا ومنها ما يكون نفعه قاصرا كالمشي إلى المسجد، ومنها ما هو مستحب ومنها ما هو واجب، ومنها ما يكون بالبدن ومنها ما يكون باللسان، والكلمة الطيبة صدقة. فهذه الأعمال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال، وهذه الأعمال هي مثال للصدقات التي يفعلها الإنسان شكراً لله سبحانه وتعالى على النعم. أما رابعاً ما يتعلق بالشكر، فإن الشكر معناه هو ظهور أثر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد، ظهور أثر نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد باللسان حمداً وثناءً، وبالقلب إقراراً واعترافاً، وبالجوارح عملاً وامتثالاً لله سبحانه وتعالى. والشكر له 5 أركان كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، أن مدار الشكر يرجع إلى هذه الأمور الخمسة. أحدها الخضوع الشاكر للمشكور، أن يخضع الشاكر لمن يشكره. والأمر الثاني محبته، أن يحب الشاكر يحب من يشكره ويقدم له الخير ويقدم له النعم. والأمر الثالث إقرار الشاكر بالنعم التي ينعم بها المشكور وهو الله سبحانه وتعالى، فما بكم من نعمة فمن الله. والأمر الرابع ثناؤه عليه بهذه النعم، فالله سبحانه وتعالى يحب أن يثنى عليه وأن يشكر سبحانه وتعالى. والأمر الخامس أن لا تستخدم نعم الله سبحانه وتعالى بمعاصيه، وإنما تستخدم نعمه بطاعته سبحانه وتعالى. فأركان الشكر خضوع الشاكر للمشكور ومحبته والإقرار بالنعم، والثناء عليه بالنعم التي أنعمها بها علينا، والأمر الخامس أن لا تستخدم هذه النعم بمعصية الله سبحانه وتعالى. فإذا شكرنا الله على النعم التي يسديها ويقدمها لنا سبحانه وتعالى كل يوم وليلة، فإن شكرنا نعمة الله عز وجل نعمة أخرى تحتاج إلى شكر، وهكذا أبداً. إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأعمار واتصل العمر. فينبغي للإنسان أن يستحضر هذه النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وقال تعالى: هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يجعلني وإياكم ممن يشكره سبحانه وتعالى حق شكره، وممن يذكره حق ذكره، وأسأله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه جالبة لمرضاته سبحانه وتعالى. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشيةً وإنابةً يا رب العالمين. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.